مسألة، إذا كانت النجاسة في الأرض ووضع عليها شيئا فإنها لا تضره ويجوز الصلاة عليها حينئذ، لأنه لم يباشر النجاسة. وعلى هذا فمن صلى فوق كنيف أو فوق حمام صحت صلاته، ومن هذا من صلى فوق مجاري النجسات فإن الصلاة صحيحة.